أعضاء الفرقة الموسيقية لسيدة أم كلثوم يأخذون أماكنهم على المسرح خلف ستارة. ستغنين الأغنية الجديدة التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي، ويصاحب أم كلثوم محمد الأصبجي، محمد عبد صالح، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، لبيب حسن، إسماعيل عقاد، كريم حلمي، محمود الحفناوي، حسان كمال، سيد سالم، عباس فؤاد، وإبراهيم عفيف. انفرجت الستارة الآن عن أم كلثوم. ذكريات عبرت وفق خيالي، ذكريات عبرت وفق خيالي، بارقا يلمع في جنح بتلي سترة أيام الخوالي، نبهت قلبي من غفواتي وجلت لي سترة أيام الخوالي، نبهت قلبي من غفواتي وجلت لي سترة أيام الخوالي. كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، كيف أنساها وقلبي لم يزل أخبرك أفق خيالي ذكريات ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي من غفوتك وجلت لي ستر أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوتك وجلت لي ستر من غفوتي وجلت لي ستر أيام الخوالي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي إنها قصة حبي إنها قصة حبي إنها قصة حبي وظني ذكريات دعبت فكري وظني لست أدري أيها أقرب مني فكري وظني ذكرياته داعبت فكري وظني لست أدري وظني لست أدري دعبت فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني لست أدري me in ذكريات دابت فكري وظني لست أدري ينساب في لحن يزل يذكر دمعي كيف أنسى وسمعي لم يزل لم يزل يذكر دمعي كيف أنسى وسمعي لم يزل لم يزل يذكر دمعي كيف أنسى. شدوا وحنيت وبكاء. ذكريات ذابت ذكري وظن لست أدري أيها أقرب مني ذكريات ذابت ذكري وظن لست أدري أيها أقرب مني ذكريات I'm بأنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي. كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي. إنها قصة حبي، إنها انست روح الى طلعتي فجرا باسما في مقلتي. كان فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي. أنست روح إلى طلعته، أنست روح إلى طلعته، واكتنت ظهرا هوى غض

ورعايا Thank you. عجب في سمعي رنين وهي في سمعي وهي أخ هي أحلام حياتي، كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي، إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي. كيف أنسى ذكرياتي وهي ثم كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي؟ كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي؟ إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي. كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنين؟ كيف أنسى ذكرياتي وهي في سمعي رنين؟ كيف أنسى ذكريات وهي في قلبي حنين؟ كيف أنسى ذكرياتي وهي في سمعي رنين؟ كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي وهي أحلام حياتي. عشت فيها بيقيني وهي قرب ووصال. عشت فيها بيقيني وهي قرب ووصال. انفرجت الستارة هنا أيها السادة 6 مرات على أم كلثوم بعد أن قدمت هديتها الأولى الجديدة إلى الجمهور في هذه السهرة الممتعة الجميلة. انسابت 2 ساعة تماما في هذه الأغنية أو الأنشودة التي نهجت بها منهجا جديدا في الغناء المصري، وانساب معها الجميع هنا من معنى رائع إلى معنى أروع. في بعض اللحظات كانوا وكأن على رؤوسهم الطير، وفي لحظات أخرى تنتقل بهم أم كلثوم من معنى ساحر حالم إلى معنى حي دافق، فيهمهمون ويتحركون وتنزل بعض الدمعات على خدود الحاضرين وعلى رأسهم الأستاذ أحمد رامي. أيها السادة، لا يستطيع إنسان أن يعلق على الروعة والجمال إلا أن يسكت، فالسكوت هنا أيها السادة روعة هو الآخر وجمال، لأن الروعة كانت من أم كلثوم، ولأن الجمال كان من فن أم كلثوم ومن صوت أم كلثوم. لقد جمعت فأوعت في هذه الأغنية الجديدة التي قدمتها لنا في أولى أغنياتها 3 في سهرة اليوم. نحييكم من عند أم كلثوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.